به يوم القيامة، وأن السماوات تطوى بيمينه يوم القيامة، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أنا الملك، أين المتكبرون؟ هكذا يقول الله عز وجل في يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية على الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تتلى إلى يوم القيامة، وحتى يعتبر بها الناس إلى يوم القيامة: وما قدر الله حق قدره. فما من إنسان يقدر الله عز وجل حق قدره، الكل مشغول بنفسه، مشغول بحياته، مشغول بأمواله، مشغول بزوجاته، مشغول بأولاده، مشغول برزقه، ولم يتفكر أحد في عظمة الله جل وعلا، ولم يتفكر أحد في كبرياء الخالق جل وعلا، ولم يتفكر أحد في جلال الله جل وعلا. فالله عز وجل يسوقنا إلى التدبر وإلى التفكر في آياته وفي آلائه العديدة التي لا تعد ولا تحصى ولا يعرف عددها إلا الذي أوجدها سبحانه. فقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. أيها الناس، لا بد أن نتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الله جل وعلا لهذا الكون العظيم من حولنا، بل نتفكر في أنفسنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فلا بد أن نتفكر، فإن بالتفكر في مخلوقات الله جل وعلا نصل بإذن الله إلى حقيقة الإيمان التي إذا استقرت في قلب الإنسان أوصله الله جل وعلا إلى غاية المنى وغاية الرضا إلى مرضاة الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكيف نصل إلى الإيمان ونصل إلى محبة الله جل وعلا؟ والذين آمنوا أشد حبا لله بالتفكر في آلاء الله جل وعلا التي نراها بالليل والنهار في كل وقت، نرى آيات الله ولكننا نمر عليها بلا تدبر، نمر عليها بلا تفكر، ألفناها فلم نعد نتفكر في موجدها جل وعلا، في خالقها سبحانه وتعالى. ولذا نسير رويدا رويدا في طريق الإيمان حتى نصل إلى مرضاة رب الأرض والسماوات العلى. فيقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، لكي يدلنا على عظيم مخلوقات الله وعظيم قدرته، يقول عبد الله رضي الله عنه: ما السبع والأراضون السبع في كف الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم. تفكروا وتبرقوا بفكركم إلى هذا الكلام. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن الكبير المتعال إلا كخردلة في يد أحدكم. ويروي ابن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في طرس. السماوات السبع بعظمتها هذه في كرسي الله جل وعلا ما هي إلا كدراهم سبعة ألقيت في طرس. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أبو ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهراني ثلاث من الأرض. الله أكبر. الكرسي الذي حوى السماوات والأرض بنص قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ما هو في عرش الرحمن جل وعلا إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض. حلقة من حديد ألقيت في صحراء واسعة شاسعة، فهل ترى هذه الحلقة في هذه الصحراء الواسعة؟ كذلك الكرسي عباد الله حجمه بالنسبة لعرش الرحمن جل وعلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض. هلا تبرجنا بفكرنا إلى هذه المعالم، إلى هذه القدرة؟ إذا كانت هذه هي عظمة الكرسي وكانت ذاك هي عظمة العرش، فما بالكم بعظمة الذي استوى على العرش جل وعلا؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. ولذا عباد الله يروي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وغيره من أئمة الحديث، بمعنى يقول قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ أتدرون أيها المسلمون ما هي المسافة التي بين السماء والأرض؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء 500 سنة، سمك كل سماء 500 سنة، وبين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وبين السماء الثانية والسماء الثانية الثالثة مسيرة 500 سنة، وبين السماء الثالثة والسماء الرابعة مسيرة 500 سنة، وبين السماء الرابعة والسماء الخامسة مسيرة 500 سنة، وبين السماء الخامسة والسماء السادسة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السادسة والسماء السابعة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 سنة، وبين الكرسي والماء البحر الذي في السماء مسيرة 500 سنة، وبين سطح البحر واسفله في السماء مسيرة 500 سنة، وفوق البحر 8 يحملون عرش الرحمن جل وعلا بين اظلافهم وركبهم مسيرة 500 سنة، وفوق ذلك عرش الرحمن بمسيرة 500 سنة ما بين اعلاه واسفله مسيرة 500 سنة، والله فوق ذلك، والله فوق العرش، والله فوق العرش، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من اعمالكم، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. على كل هذه الارتفاعات عباد الله ما بين كل شيء واخر مسيرة 500 سنة، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، اليوم عند الله كالف سنة مما نعد، فكم هذه المسافات التي بيننا وبين عرش الرحمن جل وعلا لا يعلمها الا الله، هو الذي يقدر ذلك، وفوق ذلك قد استوى فوق عرشه، استوى على عرشه. يسأل الامام مالك رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه يوم رجل فيقول له: يا امام، الرحمن على العرش استوى، فما معناها؟ فطاف الامام مالك براسه قليلا ثم رفع راسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، اخرجوا هذا الرجل فانه مبتدع. الرحمن على العرش استوى، الرحمن استوى على عرشه على هذا الارتفاع العظيم، فهو يعرف اعمالنا كلها عباد الله، تعرض عليه اعمالنا في هذا المكان العظيم فوق العرش على هذا الارتفاع، يسمع جل وعلا ويرى، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، على الصخرة الصماء، فقولوا: لا إله إلا الله. الله عز وجل يسوقنا إلى آياته حتى نحب الله جل وعلا، وحتى نصل إلى حقيقة الإيمان. ولذا عباد الله، يقدس الرب جل وعلا نفسه، ويسبح الرب جل وعلا ذاته، فيقول سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. لو أننا نظرنا إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها لظننا بعقولنا القاصرة أن الشمس صغيرة، لأننا نراها في السماء هكذا صغيرة، ولكن هيهات هيهات عباد الله، فاستمعوا، اننا من توابع هذه الشمس، وليست الشمس من توابث الارض ولكن الارض من توابث المجموعة الشمسية. نحن من توابث الشمس. المسافة بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل. المسافة بين الارض والشمس قدرت بثلاثة 93 مليونا من الاميال. وان حجم الارض بالنسبة لحجم الشمس 1 من مليون من حجم الشمس. حجم الارض التي نعيش عليها بقاراتها الخمس، استراليا، امريكا، اوروبا، افريقيا، ببحارها، بانهارها، بمحيطاتها، بجبالها، بوديانها، بسهولها، هذه الارض بما فيها وما عليها، حجمها بالنسبة الى حجم الشمس التي نراها في السماء صغيرة نحو 1 من مليون من حجم الشمس. وكذلك عباد الله، ان كتلة الارض من كتلة الشمس تعد بنحو 3 من مليون من كتلة الشمس. فان الذي اوجد الشمس على هذا الارتفاع وعلى هذه القدرة انه الله جل وعلا. هلا تفكرنا في ذلك؟ فوالله لو اقتربت الشمس قليلا لاحترقت الارض ومن عليها، ولو ابتعدت الشمس قليلا لتجمدت الارض بمن عليها. نتفكر في مخلوقات الله جل وعلا لكي نصل الى حقيقة الايمان. ولذا ربنا عز وجل يسوقنا الى اياته. هذه الارض تراها كأنها ميتة، فاذا ما انزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت. هذا من قدرة الله جل وعلا. كذلك الليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات من قبل الله، مسخرة من قبل الله. لا تعبد إلا الله جل وعلا. ولذا يقول الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير. آيات عديدة. ومن آيات الله العديدة أن خلقنا من تراب ثم جعلنا من ماء مهين نتحرك بعد ذلك في هذه الأرض، نسعى على أرزاقنا ونسعى في هذه الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ننتشر فيها نبتغي من فضل الله جل وعلا. ومن آياته العظيمة أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، أن خلق من آدم عليه السلام حواء فجعل لنا الأزواج من هذا النسل الطيب، وذلك من آيات الله. فتخيلوا معي لو أن الله جل وعلا جعل خلق آدم كلهم ذكور وأراد للحياة أن تستمر على الأرض، فإن إناثنا فإن زوجاتنا إما يكن من الجان أو إما يكن من الحيوان، ولكن هذه ترفضها الفطرة ولا تستقيم معها الحياة. أن يتزوج الإنسان ببقرة أو بغنمة أو بناقة أو بغير ذلك، ولكن من فضل الله علينا ان جعل لنا من انفسنا ازواجا، فمن علينا سبحانه وتعالى فقال: ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكروا في هذا الكلام، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألوان آية، واختلاف الألسنة آية، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أشقر وهذا أسود وهذا يتكلم العربية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم الفرنسية وهذا يتكلم الفارسية وهذا يتكلم الأسبانية، مئات من اللغات على وجه الأرض. فتلك آية من آيات الله أن تتلفظ هذه الألسنة التي خلقها إله واحد بكل هذه اللغات. وإذا ما دخل الإسلام إلى قلب واحد ممن يتكلم بلغة من هذه اللغات فإن الجميع يجمع على قول واحد مع اختلاف الألسنة ومع اختلاف الألوان، فإن الكل يقول لا إله إلا الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه بعض الآيات من قدرة الله جل وعلا. فهل قلنا لا إله إلا الله؟ الله يذكرنا بتلك الآيات حتى نعترف بتلك الحقيقة، فنقر ونعترف بأنه لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، عليكم أن تتفكروا في هذا الخلق العجيب، فإن الله عز وجل يتعرف إلينا بآلائه وبعجيب مصنوعاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فما علينا إلا أن نوحد الله جل وعلا، وأن نصرف ساعة من أوقاتنا للفكر والتفكر في هذه الآيات وتلك الآلاء العظيمة التي أعطانا الله تعالى إياها في هذا الكون. فإن تفكرنا هذا التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل إلى قلوبنا حقيقة الإيمان، فينطبق علينا قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله العظيم أن نكون من أشد الناس حبا لله جل وعلا. اللهم اجعلنا من أشد الناس حبا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد عباد الله، فاننا في هذه الايام نرى البشرية وقد وقفت موقفا عجيبا من الله جل وعلا، فهي تحارب الله سبحانه وتعالى بشتى الوسائل وبشتى الطرق، بل بنعم الله جل وعلا التي أسبغها على هذه البشرية. ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإن الرب جل وعلا يمهل ولا يهمل، أمهل الأقوام السابقة والأمم السالفة التي خالفت أمر ربها وأمر أنبيائها، أمهلهم الله، فلما عتوا عن أمر الله أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. والبشرية في هذا الزمان إن لم تعد إلى الله جل وعلا، وإن لم تتحصن بحصن الله المتين بإسلامها لله جل وعلا وبإذعانها وخضوعها لرب الأرض والسماوات العلى، فإن هلاكها وشيك من قبل الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. ونكتفي بهذه الواحدة في هذا اليوم لندور حولها باذن من الله جل وعلا وتوفيق، حتى نرى كيف ان الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وكيف ان الله سبحانه وتعالى ينزل سخطه وعقابه وهلاكه على كل من خالف امر الله جل وعلا وامر انبيائه صلوات ربي وتسليماته عليهم اجمعين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط عباد الله حتى يعلنوا بها، وتكون هذه الفاحشة معلنة في هذه المجتمعات او في هذه الاقوام الا اظهر الله جل وعلا فيهم امراضا لم تكن في الامم السالفة. فاننا في هذا الزمان نسمع عن امراض عجيبة عجيبة، وبخاصة في هذه الايام، فبعدما قالوا ان هناك مرض الإيدز الذي يسمى بطاعون العصر، ظهر مرضين او ظهر مرضان جديدان خطيران، نسأل الله عز وجل العافية. المرض الاول اسمه مرض حرب التحرير، والمرض الثاني اسمه جنون البقر. وكلنا قرأ وكلنا سمع عن هذه الامراض، والله عز وجل ما كان ليظهر هذه الامراض في هذه المجتمعات المنحلة المحاربة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه الخاتم الا بسبب المعصية لله جل وعلا، وبسبب فشو الفاحشة في هذه الاقوام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. فان ربنا عز وجل قادر مقتدر، هو صاحب القدرة والقدر، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فتلك الامراض من قبل الله جل وعلا يسلطها على اقوام خالفوا الله عز وجل وناصبوه العداء وظاهروه بالفاحشة، والله يمهل ولا يهمل. ولذا نتعرض قليلا لبعض الاقوام والاشخاص الذين اذلهم الله عز وجل بمعصيتهم حينما عصوا ربهم جل وعلا وعصوا رسل ربهم سبحانه وتعالى. ها هو ادم عليه السلام، ذلك النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، خلقه الرب جل وعلا بيده وخلق منه زوجه واسجد له الملائكة، وبسببه طرد ابليس من رحمته ومن جنته. ادم هذا عصى الرب جل وعلا معصية واحدة فقط، معصية واحدة فقط كانت نتيجتها ان اخرجه الله عز وجل من الجنة واهبطه الى تلك الارض بسبب معصية واحدة فقط. فما بالنا ونحن نعصي الله عز وجل في اليوم عشرات المعاصي، وحياتنا كلها قائمة على معصية الله وعلى معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من رحم الله. فلو نظر كل انسان منا في حياته وفي سلوكياته وفي معاملاته مع ربه ومع نبيه ومع كتابه لرأينا اننا مقصرين في حق الله، مقصرين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصرين في حق كلام الله، مقصرين في حق قرآننا عباد الله. معاصينا كثيرة ولكننا لا نخشى من الله، معاصينا كثيرة ولكننا لا نعود الى الله جل وعلا. ولذا لما عصى ادم ربه جل وعلا تلك المعصية الوحيدة بان امره الله الا يأكل من شجرة بعينها في جنة الله سبحانه وتعالى، وسوس اليه الشيطان هو وزوجه، فما كانت النتيجة الا ان اكل منها فاخرجهما الله عز وجل من الجنة، واهبط الله عز وجل ادم الى الارض بسبب معصية واحدة. ولولا ان الرب جل وعلا تفضل بفضله وكرمه وجوده على ادم عليه السلام وانزل اليه كلمات تاب بها لهلك ادم ولا حول ولا قوة الا بالله. كذلك عباد الله بسبب معصية واحدة فقط طرد الله عز وجل ابليس عليه اللعنة من رحمته سبحانه وتعالى. فما الذي اخرج ابليس عليه لعنة الله من نعيم الجنان الى جحيم النيران، ومن دار الكرامة الى دار الندامة، والبسه لباس الخزي والعار والشمار الى يوم القيامة، فهو ملعون الى يوم القيامة بامر الله جل وعلا. وما الذي ابدله من بعد الجمال قبحا، ومن بعد العز ذلة، ومن بعد القرب بعدا؟ انها المعصية لله جل وعلا. امره الله عز وجل بامر ان يسجد لادم الذي خلقه الرب من تراب، فتكبر ابليس عليه لعنة الله على امر الله، تكبر واستكبر على الله جل وعلا وعلى اوامره، ف فقربه الله من رحمته الى يوم القيامة وهو معذب في النار هناك، حيث يقف ذلك الابليس على منبر من نار في النار ويخطب خطبة بليغة بلغة عربية فصيحة، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. ابليس عليه اللعنة يتبرأ منا يوم القيامة، معاصينا بسببه، معاصينا بوسوسته، معاصينا بوحيه الينا، فان لم نتب الى الله جل وعلا تبرأ منا في يوم القيامة. كذلك ما الذي ارسل على عاد الريح العقيم؟ ما تظر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. انها المعصية لما عصت عاد ربها جل وعلا ارسل عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8، فترى الناس فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. كانت الريح تاتي فتحمل الرجل الى اعلى ثم تدكه في الارض دكة، تصير راسه في التراب وقدمه الى السماء كأنه نخلة قديمة ميتة عاجزة. الله عز وجل سلط عليهم الريح عذابا وانتقاما لمعصيتهم لله جل وعلا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. الله اكبر، الله اكبر. ريح مدمرة، ريح عاتية، ريح خطيرة من الله لمن عصى امر الله جل وعلا. وما الذي ارسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في اجوافهم فماتوا عن اخرهم؟ انها المعصية لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، معصية لله ولرسوله. ارسل الله عليهم الصاعقة فدمرتهم تدميرا وقضت عليهم قضاء بفضل الله وبقدرة الله جل وعلا. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. كان الرجل من قوم عاد طوله 60 ذراعا وعرضه 30 ذراعا. تخيلوا هذه الهيئة لآدم، طوله 60 ذراعا وعرضه 30 ذراعا. اضطروا بقوتهم على الله وظنوا ان القوة من عندهم وليست من الله، فلذا يعنفهم الرب جل وعلا فيقول فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنضيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل يدمر اعداءه. الله عز وجل يعذب اعداءه. الله عز وجل يبيد اعداءه. فما من قوة على وجه الارض تضاهي قوة الله جل وعلا. ولا تستطيع قوة على وجه الارض ان تحارب الله سبحانه وتعالى. فان الحرب تعلن من الله جل وعلا على خلقه اذا عصوا رسله وعصوا اوامره. ولذا ربنا عز وجل رفع قرية لوط عليه السلام. تلك القرية التي كانت تفعل الفاحشة العظيمة وهي اللواط بان يركب الرجل الرجل. هذه الفاحشة بسببها احدث الله عز وجل امرا عجيبا. ارسل لها جبريل عليه السلام بعد انذار وانذار وانذار على لسان لوط عليه السلام الا ترتكبوا هذه الفاحشة. والنساء حلال لكم والرجال حرام عليكم. ولكنهم ابوا ورفضوا واصروا على الفاحشة. فما كان من الرب جل وعلا الا ان ارسل اليهم جبريل عليه السلام فحمل القرية كلها بما فيها وما عليها على طرف جناح واحد من اجنحته الستمائة ثم رفعها الى السماء حتى ان ملائكة السماء لتسمع نباح كلابهم. ثم جعل عاليها سافلها وامطرهم الله عز وجل حجارة من سجيل. دمار عظيم رفعها الله الى اعلى ثم نكسها على رأسها ثم امطرهم حجارة من سجيل. لماذا؟ لانهم ارتكبوا الفاحشة العظيمة التي لا يخلو منها مجتمع في هذا الزمان الا ما رحم الله جل وعلا. كذلك عباد الله لما عصت قوم شعيب رسول الله جل وعلا ماذا كانت النتيجة؟ ارسل الله تعالى عليهم حرا شديدا قاتلا. ثم ارسل الله تعالى اليهم سحابة في السماء فظنوها ظلة ظنوها مظلة فاجتمع القوم تحتها وهم الذين عصوا شعيبا عليه السلام. اجتمعوا تحتها رحمة منها فاذا بالله جل وعلا يصدر اوامره الى ذلك السحاب ان يمطرهم نارا بقدرة الله الواحد الديان فامطرهم السحاب نارا فماتوا عن اخرهم ولم يبقى منهم احد. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية لله جل وعلا ولرسول الله عليه السلام. ثم ماذا عباد الله من الامثلة؟ هذا نبي الله نوح عليه السلام الذي ظل يدعو الله 1000 سنة الا 50 يدعو قومه الى الله 1000 سنة الا 50 لم يؤمن معه في اصح الروايات الا 13 رجل على مدار 1000 سنة الا 50. فلما فاض به بعدما استعمل معهم كل انواع الدعوة بالليل والنهار بالسر والعلن بالاصرار والجهر ماذا كانت النتيجة؟ توجه نوح الى الله جل وعلا وقال رب لا تضر على الارض من الكافرين ديارا. رب لا تضر لا تبقي على الارض من الكافرين ديارا. فماذا كانت النتيجة؟ أمر الله نوحا بإعداد السفينة ثم ركوب المؤمنين الموحدين معه، ثم أمر الله عز وجل الأرض فأخرجت عيونها، وأمر الله عز وجل السماء فأنزلت أمطارها، والتقى الماءان على أمر قد قدر، وغرق الخلق جميعا على وجه الأرض، فلم يبقى منهم أحد إلا نوح ومن كان معه في السفينة. فنحن بحمد الله وفضله من بقية من حمل مع نوح في سفينته. بسبب ماذا؟ أغرق الله عز وجل الأرض ومن عليها إلا هذه الفئة المؤمنة بسبب المعصية لله جل وعلا. كذلك عباد الله، هذا فرعون عليه اللعنة الذي عصى وتجبر وظن أنه رب من دون رب الأرباب سبحانه وتعالى، وطلب من هامان أن يبني له صرحا حتى يبلغ الأسباب فيطلع إلى إله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الذي ظن أنه الرب وأنه قد دانت له الأرض بمن عليها أغرقه الله عز وجل، ومعه هامان ومعهما الجنود، لأنهم عصوا الله سبحانه وعصوا رسوله عليه السلام، أغرقهم الله بسبب معصيتهم. ولذا يقول الله: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. دمر الله عز وجل فرعون وهامان وجنودهما بسبب المعصية لله جل وعلا. والأمثلة كثيرة وكثيرة عباد الله، ولم يضربها الله عز وجل في كتابه حتى تمر علينا مر الكرام، ولكن للعبرة والاستيعاب. وكما قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلنحذر عذاب الله ولا نعرض أنفسنا لسخط الله، وذلك بماذا؟ بعدم معصية الله وبعدم معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدم معصية كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق برحمته على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، كلنا في نعم من الله جل وعلا، والذنوب عباد الله تزيل النعم وتبدل وتغير القسم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. عباد الله، عليكم بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا الله سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه: ويحذركم الله نفسه. فاتقوا الله عز وجل وخافوا الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن معصيته، عسى أن يرحمنا في الدنيا وأن يمن علينا بالجنة في الآخرة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا تسمع. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا.